تقدم للتاريخ، للحاضر، للمستقبل، حتى لا ننسى. تقديم نادية مبروك، حسن مدني. حتى لا ننسى برنامج وثائقي يكتبه ويخرجه رضا سليمان. في شمال مصر، حيث الطبيعة الساحرة، في شمال مصر بين أحضان نهر النيل والبحر المتوسط، في شمال مصر تقع مدينة دمياط، وبعدها ب15 كيلومتر يصب فرع دمياط من النيل في البحر الأبيض المتوسط عند رأس البر. يفصلها شريط ضيق عن بحيرة المنزلة، وإلى الجنوب الغربي تمتد مزارع دلتا النيل وسهولها، وبها ميناء دمياط الذي يعد أحد أهم موانئ مصر استقبالا للسفن، وتتكثف فيه حركة البضائع، مما يسهل لأبناء المدينة فرصا أكبر وأكثر من غيرهم من مختلف أنحاء مصر. دمياط من أجمل مدن مصر، حيث تتميز بسواحلها الطويلة المطلة على النهر والبحر، وبهوائها العذب وطقسها المعتدل الذي ينعكس على تصرفات أهلها. وهذا هو هدفنا من تلك المقدمة. فسمات الضميطة النشاط والجدية والإتقان في العمل وكثرة الإنتاج. صناعة الأثاث في دمياط. تتركز صناعة الأثاث في مصر بشكل أساسي في محافظة دمياط بالوجه البحري، إذ إنها تنتج ما يقرب من ثلثي الإنتاج من الأثاث الخشبي في مصر ذي الجودة والذوق العالي الذي يساير أحدث التصميمات. وتعتمد صناعة الأثاث في محافظة دمياط على الصناعات الخشبية من خلال مصانع لإنتاج الأخشاب والأبلكاش، ومصانع لإنتاج أخشاب القشرة، ومصانع لإنتاج إكسسوارات الموبيليات والمقابض والكوالين والدهانات الخاصة بالموبيليا وباقي قطع الأثاث المختلفة. ويبلغ إنتاج الإجمالي السنوي 375,000 حجرة، ما بين نوم وسفرة وصالون وأنتري، فضلا عن إنتاج المطابخ والكراسي. يحدثنا أحد صناع المهر عن صناعة الأثاث وكيف يتوارثون هذه المهنة. احنا متعلمين من واحنا اطفال صغيرين، فوق من اول اولى ابتدائي لغايه ما بقينا عندنا النهارده 54 سنه ممارسين فيها، مورسينها عن اجدادنا وعن ابهاتنا والناس دي، لان احنا متابعين عن بندي مجهودنا الكافي واكتر من مجهودنا في الصناعه بتاعتنا، صناعه الاساس، لان احنا بنحاول على قد ما بنقدر نحافظ عليها. بيجي لنا الخشب خام، بنمسكه نقطعه على المنشار ده، وبعد ما يتقطع على مقاسات اللي هي الفرم اللي هي الطبع، بنقوم عاملين ايه، مودينها على الربوب اللي هي الطبع اللي هي دي، احنا اللي مصممينها من على صور او من كتالوجات او من على النت او من اي حاجة، بنشوف الصورة بنصممها، لان احنا لا نقل عن اي مهندس في نون تطبيقية او في نون شغل او اساس والكلام ده. احنا كخبرتنا متمدة للاجيال ما بنستعينهاش بالمهندسين، ولكن المهندسين بيجوا يقولوا لنا الله ينور عليك انتوا اللي عاملين الحاجات دي، المهندسين اللي هي دارسين في الكليات. العالم كله النهارده اشاد بالضميطه واشاد بالورش الصغيره، واصحاب المصانع الكبيره ده ما هو طالعين من الورش الصغيره. وبهذه الحرفه ما يقرب من 100,000 عامل، فضلا عن الانشطه الصناعيه والتجاريه المساعده. ونظرا لجودة المنتج الدمياطي من الأثاث وتوائمه مع ما يحدث من تطور عالمي لهذه الصناعة، فقد وجد الأثاث الدمياطي له مكانا على الخريطة التصديرية منذ سنوات لينافس الإنتاج العالمي ويتفوق عليه. ورغم قوة المنافس العالمي وانخفاض أسعاره، إلا أن الأثاث الدمياطي يختلف، ولنستمع لرأي أبناء المهنة أنفسهم في ذلك الشأن. القلعة الحقيقية في دمياط، وهي العمالة يعني تعتبر أعظم عامل مصري يدوي هي في دمياط. يعني جميع دول العالم بتيجي هنا بتشترط انها تاخد شغل هاند ميد، لان جميع الدول التانية تشتغل مكن. ما فيش غنى عن الهاند ميد، وهو الهاند ميد هو الاساس في الصناعه، ولكن احنا بنحاول ان احنا نواكب الحدث او نواكب الصناعه الايطالي او المعدات الحديثه، ولكن بنفس التقنيه ان احنا ما نبعدش عن الهاند ميد. المنتجات اللي بتنافسها هي سواء صيني او تركي ما فيش فيها الخشب الزان، بيبقى معظمها من الاخشاب المصنعه زي الام دي اف وزي الحبيبي وزي الحاجات الخامات غير طبيعيه، يعني مش زي الخامات الدمياطيه يعني. لا، لف في دمياط وتفرج هتلاقي منتج عالي جدا جدا في ذوقه وفي خاماته، واعلى كمان من اي منتج سواء تركي او صيني او ماليزي. على الاقل خالص احنا بنشتغل بخامات طبيعيه مش خامات مصنعه. لو جينا نبص لصناعه الصيني والتركي دي في اتجاه واحنا في اتجاه، يعني ما فيش مجال للمنافسه ولا المقارنه. احنا بنشتغل شغل يدوي وبنشتغل قيمه بفنيات عاليه جدا، وهم بيشتغلوا القيمه عندهم تعتبر عجينه، الخامات كلها تعتبر مش طبيعيه، فبيستخدموها في التجميع وبتبقى سهله جدا. واحنا لو اشتغلنا، لو حبينا نشتغل زيهم هنتفوق عليهم بكتير، لان احنا خبرتنا كبيره وعندنا ثروه قوميه من العماله موجوده في دمياط. ويوجد بمحافظه دمياط معارض دائمة لصناعة الأثاث، يتم من خلالها عرض كافة المنتجات التي تصنع داخل المحافظة. يعتمد النشاط الاقتصادي بدمياط بشكل أساسي على العنصر البشري باعتباره أهم الموارد التي تمتلكها المحافظة. صناعة الأثاث بدمياط تعتمد على وحدات إنتاجية صغيرة، وتتوجه جهود المحافظة مع الصندوق الاجتماعي لدعم تلك الوحدات الإنتاجية، وتقدم القروض للحرفيين وتوفر مستلزمات الإنتاج. وكان من ثمار هذه الجهود أن أصبح لدمياط معرض دائم بأرض المعارض بالقاهرة لعرض الموبيليا ذات الجودة والذوق العالي والرفيع. كما أن المحافظة قطعت شوطا كبيرا في تصدير الإنتاج للدول العربية، وتلعب الوحدات الإنتاجية الكبيرة والمملوكة لقطاع الأعمال العام دورها البارز في زيادة الإنتاج. وقد شهدت سوق الأثاث الدمياطية طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، ومنحنى الأرقام الآخذ في الارتفاع خير شاهد على ذلك. واتضح أن من أهم أسباب هذه الطفرة هو دخول برنامج تحديث الصناعة في دمياط، وتشغيل أكثر من 10 مصانع جديدة بمدينة دمياط الجديدة ومصانع أخرى لا تزال تحت الإنشاء، بالإضافة إلى أكثر من 35,000 ورشة صغيرة وبعض المصانع المتوسطة المنتشرة في جميع مدن المحافظة. دي ورشة مكنة شق خشب لصغار النجارين، يعني صغيرين النجارين بتيجي تشق الخشب هنا وبتاخده تكمله عندهم في ورشهم. الصلعة بقالها متأثرة الوقت بتاعها حوالي 10 سنين، فاحنا خايفين ان المهنة بتاعتنا تنقرض. بالتالي كانت قبل الثورة كان في شغل وكان في عمل شغال، حاليا دلوقتي يعني ما عادش. المشكلة دومات مشكلة تسويقية، كل واحد مجد في انتاجه وانتاجه ويعتبر جيد بيفرض على اي واحد ان هو يبيع السلعة بتاعته. عندنا في دمياط مسجل حوالي 40,000 ورشة، إنما اللي بيشتغل على الطبيعة 100,000 ورشة. يا نجاري يا تركية، يا أطوار يا صنايعية، يا غزالين يا ويعمل في هذه الصناعة أكثر من 100,000 عامل، وأكثر من 10,000 آخرين يترددون يوميا على المحافظة للعمل في هذه المهنة. وتبين أن إنتاج المصانع الكبيرة والمتوسطة في دمياط يمثل حوالي 20% من إنتاج التصدير، أما الورش الصغيرة والمنتشرة في جميع مدن وقرى المحافظة وعددها 35,000 ورشة فتمثل 80% من إنتاج التصدير. كما أن دمياط لها تجربة فريدة في القضاء على البطالة داخل المحافظة، تجربة بدأت عميمها في جميع المراحل التعليمية المختلفة، تعليم الطلبة الصناعات وأهمها صناعة الأثاث والحفر على الأخشاب، وبالتالي لا يجد الطالب بعد تخرجه أي عائق في الحصول على فرصة عمل. يا لها من تجربة رائعة. دمياط كلها رائعة يا صديقي، وقد تغنى بها الشعراء مثل طاهر أبو فاشا ولحن لها سيد مكاوي. قالوا من البلد أنا قلت دمياط، ومن معاصينا في الأرض دمياط. قالوا من البلد أنا قلت دمياط، ومن معاصينا في الأرض دمياط. بلد تجلى عليها النعيم العاطي، بلد تجلى عليها المنعم العاطي. ولادها عمال عمال صنايعية مصطوات، يا ولد ما يحبها. كانت تلكم إطلالتنا السريعة على دمياط، عاصمة صناعة الأثاث في العالم. جولة سريعة حتى لا ننسى. كنتم مع حتى لا ننسى، برنامج وثائقي، تقديم نادية مبروك حسن مدني، كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان.